هذا الأخ يقول أنا أقلدك في صوتك أحيانا فأرجو أن تسامحني. ثم قال رجل دعالي جزاه الله خير، نسأل الله يحفظه ويوفقه وفي حل من ذلك لا حرج، لكن لا يخطئ في التقليد.